بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 13، يقول السائل: هل يجوز تأجير عين مؤجرة لأجل محدد يتفق تأجير عين مؤجرة لأجل محدد يتفق عليه الطرفان عين مؤجرة لأجل محدد يتفق عليه الطرفان المؤجر والمستأجر، ويعرض المؤجر المستأجر أنه يعده بتمليك العين المؤجرة بعد مضي 3 سنوات إذا استمر في استئجارها والتزم السداد، مع التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة وضماناتها في فترة التأجير، ويحق للمستأجر فسخ عقد التأجير متى ما أراد ذلك ولا شيء عليه. هل يجوز هذا الأمر شيخ؟ الإجارة مثل البيع، الإجارة مثل البيع، والبيع لا يفسخ إلا بعيب، فهذا الشرط خطأ. نعم، يتفقان على مدة معينة بإيجار معين، فإذا انتهت المدة إن شاء جددا العقد وإن شاء لأحدهما فسخه ما دامت المدة انتهت. أما لي الفسخ متى شئت، هذا ليس بالصحيح. نعم.